مش انا اللي يحب حد وحد يجي يضيع الاحسن كل واحد فينا يرجع مطرح ما طلع صح اللي انا كنت عنك بسمع اتفضل امشي روح على قلبي غيري تجرح مش انا اللي يحب حد وحد يجي يضيعه الاحسن كل واحد فينا يرجع مطرح ما طلع صح اللي انا كنت عنك بسمع بتحب تعيش لنفسك بس غيرك مش مهم بتشوف تملي روحك اللي ابقى والاهم عندك انانيه زياده وكل ما دبتعلى فيك بعد اللي حصل لي منك لومت نفسي وقلت عيب انا راحتي في بعدي عنك بالسلامه مفيش نصيب فرصه سعيده اني شفتك واتعرفت خلاص عليك وياك انا باختي مال وقلبي شال من ناحيتك فاتت ايام طوال والمشكلة غاب حلها نفسي اسألك سؤال طب هي فين حنيتك ولا ما عندكش منها اصل خلصت شكلها بتحب تعيش لنفسك بس غيرك مش مهم شوف تملي روحك اللي ابقى والاهم عندك انانيه زياده وكل ما دبت على فيك بعد اللي حصل لي منك لومت نفسي وقلت عيب انا راحتي في بعدي عنك بالسلامه مفيش نصيب فرصه سعيده اني شفتك واتعرفت خلاص عليك